إن الله أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان Amen.

لقد نصركم الله في مواطن كثير. الله الله الله الله لقد نصركم الله في مواطن كثير. الله على نصر الله. ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلن تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت لقد نصركم الله في مواطن كثير. يا سلام يا سلام. نعم نعم نعم نعم يا قرآن. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلن تغن عنكم شيئا ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلن تغن عنكم شيئا كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا فلم تغن عنكم شيئا وضيقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. الله يا بيت الله كبير يا حاج محمود. الله كبير. ثم أنزل الله سكينته